والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما والله أعلم بما وضعت وليس لك الكل فإني سميتها مريم وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم Thank you. Thank you.

وإذ قال